بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانوا جماعة من أصناف فاجعل لهم مسألة أخرى وأعطها ما تستحق من تصحيح، ثم انظر بينها وبين الباقي بعد الموجود من الزوجين، فلا يخلو إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، فإن انقسم صحت مسألة ذوي الأرحام مما صحت منه مسألة الزوجية، وإن باين أو وافق ضربت مسألة الزوجية بكل مسألة ذوي الأرحام عند المباينة أو وفقها عند الموافقة، فما حصل فهو الجامعة، فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا بكل مسألة ذوي الأرحام عند المباينة أو وفقها عند الموافقة، ومن له شيء من مسألة ذوي الأرحام أخذه مضروبا بكل في كل الباقي من مسألة الزوجية عند المباينة أو وفقه عند الموافقة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانوا جماعة من أصناف، إن كان ذوي الأرحام جماعة من أصناف، معنى جماعة أنهم عدد ثلاثة أربعة كذا أكثر أقل، من أصناف يعني ليسوا مدلين بشخص واحد، ما أدلوا بالبنت فقط أو أدلوا بالأم فقط أو أدلوا بالجد فقط أو أدلوا بالجدة فقط، أدلوا بعدد أصناف، هم عدد أدلوا بأصناف، هم عدد ليسوا واحد، وهؤلاء العدد أدلوا بأصناف ولم يدلوا بشخص واحد، فما الحكم؟ من المعلوم أن الواحد من ذوي الأرحام يأخذ المال كله إذا لم يكن غيره، إذا كان معه أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين فرضه بلا عول ولا رد، ثم الباقي لذوي الأرحام. إن كان فردا أخذه، هلك هالك عن زوج وبنت خالة، يأخذ الزوج نصيبه وهو النصف والباقي لبنت الخالة. إن كان ذوي الأرحام عدد أدلوا بواحد، ثلاث بنات خالة عدد أدلوا بالخالة والخالة أدلت بالأم، فأعطي الزوجة أو الزوجة نصيبه كامل، ثم الباقي اقسمه بين هؤلاء العدد. هذا يسمى فرد أو جماعة أدلوا بفرد، وهذه تقدمت. واحد من ذوي الأرحام يأخذ المال كله إن لم يكن معه أحد الزوجين، إن كان معه أحد الزوجين أخذ ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين. إن كانوا جماعة فلا يخلو إما أن يدلوا بفرد، فإنهم يأخذون ما بقي على حسب رؤوسهم. هلك هالك عن زوج وثلاث بنات بنت ابن، ثلاث بنات بنت ابن، يأخذ الزوج نصيبه والباقي لثلاث بنات الابن على عدد رؤوسهم. أربع خمس عشر، يأخذ الزوج نصيبه والباقي لهذا الوارث من ذوي الأرحام. هذا يعتبر عدد أدلى بفرد. موضوع درسنا الحاضر عدد أدلوا بأصناف: بنت بنت، وبنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب، وهكذا. يعني هم عدد وأدلوا بعدد، أدلوا بأصناف. فهذه الحالة تجعل لها مسألتين: المسألة الأولى مسألة الزوجية، ومسألة الزوجية لا تخلو إما أن تكون من اثنين أو تكون من أربعة، ولا ثالث لها، لأنها إن كان زوج فهي من اثنين، وإن كان الوارث زوجة فهي من أربعة. ولا يقال ينظر قد يكون فيها بنات ابن فتأخذ الثمن، لا، ذوي الأرحام لا يؤثرون على أحد الزوجين لا بزيادة ولا نقص، لا يرد على أحد الزوجين ولا يحجب أحد الزوجين عن فرضه الذي ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز إلى الأدنى، لا، ما يؤثر. تجعل مسألة لأحد الزوجين وتقسم، ثم الباقي من أحد الزوجين لا يخلو، ثم تجعل مسألة أخرى لذوي الأرحام. تجعل مسألة أول لأحد الزوجين، ثم تجعل مسألة أخرى لذوي الأرحام. ثم تقسم مسألة ذوي الأرحام وتصححها إن كان فيه تحتاج إلى تصحيح، مثل ما تقدم رؤوس وسهام وهكذا إلى آخره، ثم تأتي للنظر الأول بين الباقي من أحد الزوجين وبين مسألة ذوي الأرحام، فلا تخلو المسألة من ثلاث حالات: إما أن ينقسم الباقي من أحد الزوجين على مسألة ذوي الأرحام أو لا ينقسم، فإن انقسم صحت مسألة ذوي الأرحام، إما صحت منه مسألة الزوجية، وإن لم ينقسم فلا يخلو، إما أن يكون هناك موافقة بين الباقي وبين مسألة ذوي الأرحام، أو يكون هناك مباينة بين الباقي ومسألة ذوي الأرحام. فإذا كان هناك موافقة ضربت وفق مسألة ذوي الأرحام في مسألة الزوجية، وما صح هو الجامعة. وإن كان هناك مباينة ضربت كامل مسألة ذوي الأرحام بكامل مسألة الزوجية، والناتج هو الجامعة. ثم تقول: من له شيء إن مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة ذوي الأرحام في حال الموافقة، أو أخذه كاملا في كامل مسألة ذوي الأرحام إن كان مباينة، ومن له شيء من مسألة ذوي الأرحام أخذه مضروبا في وفق سهام الباقية من مسألة الزوجية، الباقي من مسألة الزوجية في وفقها، فإن لم يكن لها وفق وكانت مباينة أخذه مضروبا في كامل ما بقي من مسألة الزوجية، يعني على غرار المسائل السابقة في التصحيح، يعني ما في شيء جديد بالنسبة لذوي الأرحام، كأننا أعدنا دراسة الحساب باب الحساب في الفرائض. الانكسار كما تقدم، إذا كان الباقي من مسألة الزوجية منكسر على ذوي الأرحام صححنا كمن صحف الانكسار، إذا كان منقسم قسمناه بينهم. ثم ننظر بين مسألة ذوي الأرحام والباقي من مسألة الزوجية، فلا يخلو، إما أن يكون هناك موافقة فنحتفظ بالوفق، أو يكون هناك مباينة نحتفظ بالكامل. ثم نضرب الوفق أو الكامل في مسألة الزوجية، والناتج هو الجامعة. ثم نقول: من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة ذوي الأرحام أو في كاملها إن كانت مباينة، ومن له شيء من مسألة ذوي الأرحام أخذه مضروبا في وفق السهام الباقية بعد ذوي الأرحام أو في كاملها إن كانت مباينة. والأمر كما تقدم سواء بسواء، لا تظن أن هذا عمل جديد، هو نفس العمل السابق، إلا أن سميناها مسألة ذوي الأرحام وجعلناهم مثل ما تقدم. نحتاج إلى دراسة السابق وضبطها نمشي في ذوي الأرحام، إذا جئنا ذوي الأرحام مع الوسط ما مشينا في تحليلها ولا حللناها، لابد أن تكون مبنية على الطريقة السابقة. من هضم الطريقة السابقة مشى في ذوي الأرحام وغيرها من المناسخات ومن ميراث الحمل ومن ميراث الغرقى والهدمة وغيرهم من المسائل، كل المسائل التي جاءت بعد المناسخات تعتمد على الحساب السابق الذي سبق. من ضبطه سار فيه، ومن لم يضبطه ما يمشي فيه. ثم إن المؤلف رحمه الله مثل للانقسام: إذا انقسمت الباقي بعد ذوي الزوجية انقسم على ذوي الأرحام، ثم مثل ما إذا لم ينقسم لكن فيه موافقة، ومثل إذا لم ينقسم لكن فيه مباينة، وهكذا. وإذا عرفت المسألة السهلة طريقة السهلة السمحة عرفت الصعبة بإذن الله. وأنت كما قلت لك سابقا وأكرر، كون مسألة من نفسك ولا تعسر على نفسك ولا تصعب على نفسك، انظرها إذا رأيت أنها تمشي معك وإلا شطب عليها واجعل غيرها، لأنك في الخيار، بخلاف ما إذا أتاك مثلا الخصمان ويريدون منك أن تقضي بينهم ما تستطيع، تقول لا اجعلوا بدل ذوي الأرحام ثلاثة اجعلوهم اثنين علشان أقسم بينكم، لا. لكن الآن تقدر، إذا جك مسألة ذوي الأرحام فيها صعوبة، فيها ثلاثة، فيها أربعة ما تأتى معك، اشطب عليها واجعل المناسب لك حتى تهضم الطريقة، لأن طريقة الفرائض حل المسائل تعتمد على معرفة الطريقة، إن عرفتها سرت بإذن الله بسهولة ويسر، وإن لم تعرف الطريقة ما تمشي لأنك ما تدري ماذا تضرب، تضرب الوفق، تضرب الكامل، تضرب مسألة الزوجية في مسألة ذوي الأرحام ما يصرح، وإنما تأكد من الطريقة وادرسها في هذه المسائل التي صورها المؤلف رحمه الله، والمسائل هذه من أسهل المسائل وهي سهلة واضحة. مثال للانقسام، اقرأ الأمثلة. أولا، مثال الانقسام: زوجة وخال وابني أخوين لأم. هذه ماذا تكون؟ زوجية وذوي الأرحام عدد أدلوا بأصناف، هم عدد ذوي الأرحام خال وابني أخوين لأم، خال وابني أخوين لأم، هؤلاء عدد ولا واحد؟ عدد. وأصنافهم كذلك، الخال بمنزلة الأم، وابني أخوين لأم بمنزلة أولاد الأم، بمنزلة أولاد الأم، يعني كان عندك في المسألة أم وأولاد أم، أم وأولاد أم، لأن الفروع يرثون بحسب من يوصلهم إلى الميت. زوجة هذه واحدة، وهذه ما يتغير نصيبها، لا بد أن تقول المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع واحد، والباقي كم؟ ثلاثة. هذا الباقي من نصيب الزوجة ثلاثة. جعلت مسألة أخرى لخال وابني أخوين لأم، اجعل كل واحد منزلة من يدلي به، الخال منزلة الأم، ابني أخوين لأم منزلة الأخوين لأم، إذا صار عندك مسألة فيها أم وأخوان لأم كيف تحلها؟ تقول المسألة من ستة، المسألة من ستة كسائر الفرائض، للأم السدس لوجود الأخوين لأم، وللأخوين لأم الثلث لكل واحد سدس واحد، رددت المسألة عندك واحد للأم، واحد للأخ لأم، واحد للأخ لأم ثلاثة، والمسألة من ستة، ترد الستة إلى ثلاثة، ترد الستة إلى ثلاثة، تنظر بين الثلاثة الباقية من نصيب الزوجة والثلاثة التي هي مسألة ذوي الأرحام، تجدها متطابقة، فتقول صحت مسألة ذوي الأرحام مما صحت منه مسألة الزوجية. أربعة لهم كلهم جميعا، ثلاثة لذوي الأرحام، الثلاثة لذوي الأرحام منطبقة عليهم، تقول صحت المسألة بكاملها، المسألتان معا إما صحت من مسألة الزوجية، الجامعة كم؟ أربعة، للزوجة واحد من أربعة، وللأخوين أولاد الأخوين لأم لكل واحد واحد، وللأم واحد، وانتهت المسألة. اقرأ مثال الانقسام. مثال الانقسام: زوجة وخال وابني أخوين لأم. مسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي لذوي الأرحام، ومسألتهم من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة للخال معلوم كيف قلنا ستة، لأن الأم مع وجود الأخوين تستحق السدس، ما يصلح أن نقول من ثلاثة، وإنما أصلها من ستة وترد إلى ثلاثة، وترجع بالرد إلى ثلاثة، للخال واحد نصيب الأم، ولابني الأخوين لأم اثنان نصيب أبويهما لكل واحد واحد، والباقي من مسألة الزوجية منقسم على مسألة ذوي الأرحام، فيكتفى بمسألة الزوجية جامعة للمسألتين، وهذه صورتها. هذه صورتها، انظر الورثة في الجدول الأيمن، زوجة خال ابن أخ لأم ابن أخ لأم، المسألة الأولى مسألة الزوجية فقط، مسألة الزوجية من كم؟ من أربعة، نعطي الزوجة واحد من أربعة، الباقي كم؟ ثلاثة. انتهينا من مسألة الزوجية، نضع الجدول الآخر لمسألة ذوي الأرحام، نقول مسألة ذوي الأرحام فيها خال منزلة الأم، فيها ابن أخ لأم، فيها ابن أخ لأم، المسألة من ستة، المسألة من ستة، للأم من يأخذها الخال، للأم واحد يأخذها الخال، لابني الأخوين لأم اثنان يأخذها أولادهم، واحد واثنان كم؟ ثلاثة. رددنا مسألة ذوي الأرحام من ستة إلى ثلاثة، ثم نظرنا بين الباقي من ذوي الأرحام كم هو الباقي من الزوجية، الباقي من الزوجية ثلاثة، والمستحق المطلوب منا لذوي الأرحام ثلاثة، الثلاثة منطبقة على الثلاثة، إذن الجامعة أربعة، إذن كل واحد يأخذ ربع هذا الانقسام. إذا انقسمت السهام الباقية من الزوجية على ذوي الأرحام ما احتجنا إلى تطويل المسائل، اختصرناها وجعلنا الجامعة واحدة فقط هي مسألة الزوجية. وسيأتي إن شاء الله مثال الموافقة ثم بعده مثال للمباينة. وعليكم أيها الإخوة بارك الله فيكم أن تصوروا مسائل على هذا الغرار، صور وتقسم وتحل، اللي يصير صح الحمد لله، واللي يتوقف فيه اعرضه على أحد زملائك ليرشدك على الطريقة الصحيحة، وإلا فاعرضه علي ما في حرج، وسويت أنا المسألة دي ما انقسمت معي. وقد يتأتى الإنسان يغلط ويخطئ، لكن الخطأ والغلط دليل على الصواب، موصل خطوة إلى الصواب بإذن الله. قلت لزملائكم في المسجد النبوي قبل أقول 50 سنة أو أكثر، حلوا مسائل، فأتاني واحد قبيل صلاة العشاء قال أنا من بعد المغرب وأنا في هذه المسألة عجز أحلها. كيف؟ قال هلك هلك عن زوج وزوجة. يضينا وشا من الميت إذن؟ هلك هالك عن زوج وزوجة ما عرفت له. فمحاولة التصحيح حسن، ويغلط الإنسان ما يخالف، لأنه في طور التعلم، ولا ينتقد على نفسه ولا ينتقد عليه زميله إذا جاءه، فينتبه لهذا ويصور مسألة. والحمد لله الأمر في ساعة، حطيت أخوين لأم مثلا، ولد ولدي أخوين لأم، شفت أنه ما تأتى معك احذفهم، وهكذا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والبصيرة بالدين، وأن يرزقنا الفقه والعلم والبصيرة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.